طلع هايبر سبيد ليست دي جلادر دي يوريسرا. المفروض نورمال اليوريسرا كانت تروح تقطع من حضرتك عند السيف اب في بينس، ده الطبيعي بتاعها ما تفتحش هنا. قال لك لا، هتيجي اليوريسرا في مرحله من المراحل تفتح لحضرتك على الاندر سيرس اوف ذا بينس، تفتح تحت. يبقى دي اول مشكله عند نورمال، ان اليوريسرا مش فاتحه نورمالي عند السيف، فاتحه على الاندر سيرس، والجولف ده ما اتعملش. سيجمنت في اليوريسترا ما اتعملتش، اليوريسترا اليوريسترا بس بس سراوندنج سبونج سبيشال كمان، يعني كورب سبونجوزا ما اتعملش. اكوردنج اللي هتفتح فين عندنا خمس انواع. بصوا لي الله يخليكم، ممكن تكمل لما حضرتك على الاندر سيرفس اوف ذا جلاند، لو فتحت هنا على الاندر سيرفس اوف ذا جلاند بنسميها جلاند، ودي احسن نوع لان انت على الاندر سيرفس اوف ذا جلاند من تيب اوف ذا جلاند المسافه 2 3 متر، فمش فارقه كتير هنطلعهم برضه، بس يعني ده لوكس لايك ذا نورمال. يا اما تفتح هنا الحته اللي انا مظهرها دي اللي هي الجنكشن اوف ذا جلاند مع الشاف، دي اسمها كورونا، كورونا سالكس. فلو فاتحه عند الكورونا فبنسميها كورونا هايبوسبيدس. بتفتح الاندر سيرس اوف ذا شاف اند ذيس سبيناي هايبوسبيدس. بتفتح لحضرتك هنا عند الجنكشن اوف ذا فينوس مع السكروتم اند ذيس كولد فينوس سكروتال كمان هايبوسبيدس. بتفتح لحضرتك ورا خالص قدام الانس ودي سماها بريمير هايبوسبيدس، والعيال بتوع نمره ثلاثه دول الكروت بتاعهم مش موجود، يبقى برضه بيبت لوكس لايك فالفا والبيبت تيست عند ستاند. يعني نمره خمسه اللي فاتحه ورا الاسكروت قدام الانس اصلا الكروت مش موجود، تمام؟ زيه زي بتوع نيكتوبيا فازايت. ده على حسب ما تفتح ليها خمس انواع، يا تفتح الاندر سيرفس ذا جلاند جلاندي، يعني الاندر سيرفس ذا كورونا روم انت ماشي لورا، على الاندر سيرفس اوف ذا شافت فينايل، الجنكشن اوف ذا شافت مع السكروتم تبقى فينو سكروتم، يا اما بيهايند سكروتم اند ذيس از ايه؟ ذا برينيال هايبوسبيس. المشكله الثانيه عند العيال دول ان الجزء من اليوريثرا اللي ما اتعملش هيبقى ريبليس باي فايبر سبيس. والفايبر سبيس ده اسمه كورتين. اسمه جاي من الفرنسيه طبعا. حبيبي الفرنسي؟ فخام. الاي في الفرنسيه بتقول ايه؟ لو اتحط عليها اكسون ترجع مره ثانيه اي. فدي هتبقى كل اي، لو انا شفت الاثنين دول ما تبقاش كل دي خالص، ان انت اخر حرفين في الفرنسيه هي عايز تنطقهم اي بيتحط عليهم اكسون. لا ابوستروف بالانجليزي. هو تاريخ فرنسا بيضحك عليا. مقدر تضحك عليا. مش بتظهروا معايا خالص انا كنت بقول ايه. ابوستروف اس. روكس روكس ان وايت. روكس ان وايت. اوكي. طبعا الكوردي ده هيخلي البينس في الحته ديت نو مور ستريت، هيبقى لان ده فايبر ستيشن. هيبقى ستريكتشر فتلاقي تيب اوف ذا بينس كيرفد لايك ذس، الشفت كله عدل والحته بتاعت كورجين كيرفد. وحكايه كيرفد دي معناها ان انت حضرتك يو ويل فيل تو اتين ا نورمال تمام سكشوال انتركورس وان وي ريتش ذا اذر، غير ان ثانيه واحده يو ويل نيفر اتين نورمال اريكشن لان ما عنديش حته اخيره فيها سبونج ستيشن، فده البيتا انفرتايل. وحتى لو يعرف يأتي نورمال اريكشن هيفضل برضه انفرتايل لان استفانو ايجاكيليشن اللي بيزاكيليت السيمنت اون ذيس اوبننج اوتسايد فهي ويل نيفر جيت كيدز. المشكله الثالثه زي اللي ان عندهم حاجه اسمها ووتد بريبنس. احنا نورمالي كلنا بنتولد. بصوا معايا على السطوره الاحمر انا رسمه ده المفروض ده السكين اوف تنسين ابدومنال الوورد. بيجي هنا عند الحته دي ويرفلكت سوبرا بيبك ويكمل از سكين كفرنج ذا شاف. السكين كفرنج ذا شاف بيطلع له حته الجلده ده بتغطي الجلاند. حته الجلده دي اللي هي اللي اسمها مين؟ البريبنس اللي احنا بنقطعها في السيركم. العيال دول بيتولدوا بحته من البريبس مش موجوده. يعني بس الجلد اللي فوق باينه اللي تحت لا. يعني ده مولود بالجلاند باين. حتى احنا عندنا في مصر يقول لك ايه؟ صحابه الملائكه يوم ما تسمع الاسم ده لهم الف مبروك هات البريبس. ما هو طبعا كل البويز لما يجوا لازم ما يبقاش الجلاند باينه لانها كفرد باي سكين اللي احنا بنقول ده نفس التنسجن. طب الناس على قدهم ناس خلفوا ولد وبعد ما الدوز ساعه ما جه الجلانس باينه، يبقى ده سيركم سايز. طب سيركم سايز ده انتر تراين، مين اللي عمل سيركم سايز انتر تراين؟ يوم ما تسمع لك ثم جاب ولد وواد ايه بسم الله ما شاء الله الصور ده كمان مستهر ملايكه، اقول له اهلا وسهلا ده هاي فوسفيت جسد مبروك عليك. هم لغايه النهارده في بريستا مش ريلايز الموضوع في ايه، ده هاي فوسفيت ما لهاش حل خلاص، ده انتوا فرحانين قوي ماشي مبروك ده هاي فوسفيت. فطبعا دي زائلتها يعني، لان البريك مش كده كده كان هيتشال، فكون انه ديبريشن تحت ماشي اهلا وسهلا ما يجيش هتفرق معايا. لكن معايا دلوقتي حاجتين، انت عندك ابدومن اليوريترا الافني وحكايه الكوبين اللي مخليه الكابل. كمان انا كفرض زي حضراتكم لغايه قريب كان يقول لك ايه العيال دول لازم نعمل لهم عمليات على سن 7 8 سنين طب فوق. كنا بنستنى لغايه ما البينيس يقدم يعني سايز محترم عشان تخش حاجه تلعب، لان انت هتعمل عمليه على مرحلتين. المرحله اللي احنا بنعملها دايما ان احنا بنكسايز الكولجي ده بنخش نكسايز الفايبر تراك فنفرد البينيس، وبعدها بست شهور نخش نعمل العمليه الثانيه ان احنا بنعمل فيها نيو يوريسترا بالبريد نيو يوريسترا بحيث نجيب لحضرتك الاوبننج مره ثانيه عند التيب. وفي العمليه دي احنا بنستعمل السكين ده اللي هو اللي فاضل بتاع البريك. عشان كده الولد ده لو اي حد عمل له سيركمسيشن تمام اول ما اتولد يقول لك اصل فاضل حته شيلوها، اللي هم بيطهروه بقى في الموالد وفي الشوارع والكلام ده كده، هو سابلتنا احنا كجراحين بعد كده. هو ضايقني انا لان انا كنت محتاج ده عشان امد اليوريس، ده هيخليه بعد كده بقى اضطر اخد من حتت غريبه. بناخد الميكوزا بدبكه الميكوزا، ناخد لك الميكوزا بتاع خدك من جوه، اشار لك الميكوزا من خدك ونعملها على تيوب ونلفها ونركبها، تبقى عمليات مقرفه شويه. الجديد بقى في الحدوته انا النهارده بقول لك العمليات دي لازم تتعمل على سن سنتين، ودي لها سببين. اول سبب طبعا قال لك it should be done before school age، مش عايزين البيت لما يخش المدرسه يخش الحضانه يكتشف ان هو يختلف عن زمايله تماما. And this will be a very major psychological trauma بالنسبه له and it will remain for life. وهم طبعا بره مهتمين بحكايه تشايلد سايكاتري دي عندهم مقدسه. تشايلد سايكاتري يمكن اهم من اضل سايكاتري بكتير، تشايلد سايكاتري دي كارثه بره. يعني ده تقدر تقول ده اكبر موضوع في الطب عندهم. ده حاجه الاطفال والسايكاتري بتاع الطفل ده كارثه. قال لك لا دي شود بي كوركتد بيفور سكول ايج. ونمره اثنين كل الريسيرش ريسيرش اثبتت ان البينس بيحصل له جروس اول سنتين. بعد سن سنتين بيفضل ثابت لغايه البيبرتي بعدين دي نظر براس. فانت بعد سن سنتين 3 4 5 6 7 هو ذا سيم سايز مش هتغير. اوكي؟ وبالتالي الفكره القديمه احنا بنشتغل على سن كبير عشان يبقى عندك سايز محترم بعد سنتين مش فارقه، لان النهارده انت بتجيب الماكسيمم براس ديورنج ذا فيرست يير اوف لايف بعدين ده بلاتو في البيبرتي ده انذر انكريس. وبالتالي انت معاك بعد سن سنتين لغايه البيبرتي اشتغل ده بقى براحتك. الفكره الوحيده انك تشتغل بدري عشان السايكولوجيكال تروما تو ذا تشايلد نو مور. انما من وجهه نظر الطبيه سنتين زي 4 سنين زي 5 سنين 6 سنين ما كده هنصلحها كده صلحها، ما فيش يعني جيب لو استمت مش هتعمل مشاكل. قلت لك لا ما تضربش الكروم اورينت بس. اللي فوق ده الدورس ما هو اللي فوق ده انا كان مسميه الدورس مكتفين واللي تحت الدنتر بس زي الفوت بالظبط. هو هما بيشوفوا كانه عامل زي الفوت ده مثل ده دورس مكتف الفوت واللي تحت السول هو هما ماسكينه بالظبط زي نعم. الشرط بتاع الانجلي اللي بتعمل التراك تيجي بلادر اند ريسا اكستريملي امبورتنت ريتن اكس ري الشرط كله رينا وبلادر يوريس. طبعا رينا اللي انتوا كلكم رائعين جدا وانت بتقولها لي اقول لكم ازاي الله ينور عليك. انت مش خدت معايا في جي اي تي رابشر سبين وخدنا انجل ليفر والليفر والسبين ارسلوا الاورجن انتر ابدومينال صح؟ لما الكيدني برضه ارسلت انتر ابدومينال اورجن يبقى نفس الكلام هيطبق تقريبا بالترتيب. تبص معايا ونتكلم ان شاء الله مع بعض. اول سؤال سال حضرتك وات اباوت ذا تايبس اوف تروما اللي بتعمل لك لينا الايه؟ اوبن وكلوز. لو بشارب بنتريتنج اوبجكت زي سكاكين مطاوي رصاص يبقى دي ايه؟ اوبن وكلوز اللي هي بلانت وكلوز صفرها ايه؟ دايركت اون دايركت. خصوصا ان الكيدني الابر كول بتاعها ريليتد ريتم امراه 11 و12 فدول لو اتكتروا يعوروك لا بلاش ده هي امبارك انتمت ريليشن تو ذا ترانسفيرس بروسيسز اوف لامبر سباين. فكان عندك فراكشر سباين وترانسفيرس بروسيس تعور وازاي ممكن يعور كده. طبعا الاكذوبه الثالثه الاخيره اللي انت بتعمل كل مره وثالث مزاح كان سبونتينيوس رابشر اللي يبقى بيبقى فيها تايمر قنبله موقوته تك تك تك تك وتعدي تسمع قال لك عايز النفروتك كبيره سيند اوت سيند اوت سيند اوت لما بدا حكس حته النوم بقى وكان فوقت من الكابوس. اوكي ما تبصش بقى في الكتاب. وات اباوت ذا تايبس اوف انجريز اللي ممكن تحصل في الكيدني تمام فروم ذا ماينور تو ذا سيفير زي كانت ايه جريدز اوف انجري في السبلين ايه جريدز اوف انجري في الليفر تمام فروم ذا ماينور تو ذا سيفير. حد بص الكتاب وفكروا راح عليا استنى ثاني حاضر صح كان في سب كابسولر بس عشان كده ما عصبوش كان في سب كابسولر هيماتوم بس هنا زود حاجه صغيره في الاول يقول لك سام تايمز وي جيت حبت الكيموز وبرود هو كلام فارغ يعني ملوش اي معنى قال يعني طبعا بتشاف لو انت فتحت البطن يعني كانت مايل تروما هتلاقي دي حته مزرقه هنا طب حاجه بتخبط في الدراع بس ودوت اتولد واحكي لما بيتخبط في الدراع هو يورم دي الماتوما في الدراع في بلاك وذا سيرفيس ذا برود والكيموز ايه تاني سوبرفيشال تير ممكن يكون عندها سوبرفيشال تير موافق ايه تاني جيب تير ويجيب لحضرتك الكالكس ودي طبعا تبقى كارثه بالنسبه لك لان كده هيبتدي بقى يفرن كده هيبتدي يليك يورك اللي فاتوا دول مش بيليك يورك خالص ده هيبتدي يليك يورك هنا بقى في البرينتريك فات اللي حواليه ايه تاني؟ بالظبط اي كور اللي هو لاسيريشن او افانشن هتلاقي سيجمنت انفصلت تماما او الفاسكولار فيتك اللي يتخلع اللي هو الارت والفين انتيسيبيتد طبعا خلاص او كراشنج وتبقى دي برضه كده موافق ما حدش بص في دي واحده لا خليك النهارده دي اسمها ذا برايمري باثولوجيكال سيكونس ذيس ار ذا باثولوجي او ذا جريدز اوف انجري تمام ويتش ويل اوكير ايميديتلي افتر ذا سين اوف ذا اكسيدنت وانت في الحادثه ايه رايك حضرتك ايه المشاكل اللي ممكن تحصل ودين 1 اور 2 ويكس افتر ذا انجري وات اباوت ذا ليت كومبليكيشن ذيس ار ذا ايرلي ايه المشاكل الليت اللي ممكن تحصل بعد اسبوع او اسبوعين من الحادثه ديت متوقعه ثانية واحدة خدها واحدة واحدة يا سامة يورينيا ورينا الفيلير لازم الجملة تكتب بروفايدد ان كان الفيدا اونلي فانكشن الكيدني ان هو كان عنده واحدة من زمان بايظة او مضروبة وكان شغال كتير بيسوء حظه فيه كمان حادثة وحادثة قوية راحت مطيراها كده يبقى دخل في يورينيا يبقى يورينيا لوحدها لازم تكتب السطر بروفايدد ان ذيز اونلي فانكشن الكيدني ادي واحدة من ليت كومبليكيشن هيماتوما راح عليا ما لازم ده كان حل ما تكتبش جاي منين انت كان عندك فري نفرك هيماتوما في بليدنج في الفري نفرك فات او ثانية واحدة بلاش بليدنج يورين كان بتليك يورين في الفري نفرك فات تمام ولو هي ليك يورين في الفري نفرك فات احنا بنسميها سودو هايدرو نفروز خلاطير متجمع اراوند كدني في الفري نفرك فات فعلا لحضرتك سيستم سوينج في اللاين صح؟ سيستم سوينج في اللاين وجاي مكان الكدني حاجه تقول ايه هايدرو نفروز بس ثانيه واحده اليورين ده مش متجمع انسايد ذا بيلفيك كالسير سيستم ديز اراوند ذا كدني يبقى ترو ولا سودو هايدرو سودو هايدرو نفروز ممكن بقى يحصل سكندري انفكشن اون توب اوف بيرينفريك هيماتوما او اون توب اوف يورين متجمع حواليها وقلبت كده ايه بيرينفريك ابس غيره ليه كومبليكيشن بلوت مع الهيماتوريا والماسك ممكن محيط بلوت بلوت هنا في اليورين تعمل بلوت ريتنشن مواجه وساعتها تعمل لحضرتك بقى هايدرو هيدروز ساعتها هترو ولا فولس يعني ترو هايدرو نيتروز لايف هذا كومبليكيشن انا بدي ادايبل فور ترو ودايبل فور فورس هايدرو نيتروز غيره فاضل اثنين ها تسد بين الرينال ارتري والفين بروفايدد ان الكونستنت بيشنت كان بنتريتنج سكينه او رصاصه ثم وصل لك الارتري بالفين وتعمل لك ارتيري فينس فيست. واحده كمان الماتوريا اذا بريزنتيشن نوت ا كومبليكيشن انوريا دي بس انا عايز اسمع من حضرتك رينال هايبرتنشن برضو بروفايدد ان دي كانت اونلي فانكشن كيدني وحصل فيها ماسل انجري وربنا ستر وما كانتش توتالي لوس وما كان الانجري واللاسريشن ده حصل هيلينج باي فايف بروز لما كيدني يحصل فيها بروز كتير الانتر رينال كابيلاري بس يحصل له اوكلوجن يعني كده كيدني سفر الكرام والكيدني منتال ينصاب او بالظبط سبلاي بتاعها يقل تفتكر ان هيكون حر دم هطلع رينال عشان يعمل بازو كونستريكشن ان ترايت تو مينيمايز البليدنج والله انا بخر دم تقول لك لا بخر لا تفتي والله انا بخر دم انت بفايبر وانا هيطلع رينال برضو عشان خاطري طيب لا هيطلع رينال برضو فكوش حاجه رينال هايبرتنشن يبقى في ايرلي كومبليكيشن ريليتد تو كومبليكيشن تيك كير هتيجي واحده جت قبل كده عندنا كذا مره سؤال تمام ديسكاس ذا كومبليكيشن اوف رينال انجري لازم تقسمه في الامتحان لايرلي وليت اللي عندكم تحت امام اسمه باثولوجي اللي هي برايمري وسكند early وليل السجن فيه واحدة سؤال لو انت عندك جوز بيس تقولي فانسي كده وصل لها دامج سبيل بس نوت توتالي لوس ما عملناش تفكت وصلوا ايه باي فايبروتس لما معظم الفرينك ما تبقى فايبروتس كمان ما تأثر على الكفاري بس بتاعك كده فالنصر خير سيدي فكيدي سنة فرانس وهو عمل لقصة حاجة وصلها وقتل ايه كانت ونطبع دخل السجن الانتي كنسانجر والانتي كنسين وكده دخلنا في برضو كونستريكشن كريترال وهو هايبر كنسان ايوة هم معتبرين الارلي تشينجز دي اذا كومبليكيشن اوف ذا اكشن لا ان هو سوبرفيشال تير ديب تير هو ما تريح الزبون عشان خاطر ايه هستخدمكم بقى تستفيدوا بالنيابه عن الهيافات بقى وخش انا في المهم صلى الله عليه العظيم بالنسبه لكم تفتكروا العام اللي عنده لينا الانتي سيمتوم اللي هو جاي لنا بيها الاستكشاف واحده عند بين يس طبعا ده احتمال يقول لك انا كيس تروما يعني حتى لو ما فيش قبل الدكتور ما اتفرج كان جاي خناقه واحد ضربه بجنبه تمام يقول لك انا كنت في خناقه واحد ضربني بشومه على ظهري دلوقتي ففي اس تروما نمره 2 بين البين سببه ستريتش في الكبسول واتفر بقى هيماتوما المهم ان في بين غيره هيماتوريا طبعا الهيماتوريا ممكن تكون مايكروسكوبك او جراس هيماتوريا والهيماتوريا ممكن تكون سيفير وتعمل كلوت ريتنشن بلاد كلوت ريتنشن غيره ايه تاني غير الاستروما وبير وهيماتوريا سوالنج سوالنج ساعتها ده بيرينيفريك هيماتوم او ده اسكيبنج يورين اللي بيتجمع حوالين الكدني يعمل لحضرتك سوالنج السوبر كاندل ماشي السوبر تيك لا مفتوحه من تحت خد بالك رسمتي على البلس وعشان كده الكيدني لما حد بتعمل دايت جامد الكيدني نفرك فانت الاوص دايما بتسقط لتحت عارف لو ربنا قفل السكر كانسل هنا ما كانش في حاجه اسمها السكر السكر كانسل ما حواطك كيس مور اراوند بس كتير اللي تفشل ده اللي فوز عشان كده النفر صوت السحر طب وليه مخليها في مكانها لكن التنجيد اللي حواليها اوب الكيدني نفرك فات ده اللي مانعها انها تسقط في البنت وان ذيس از لوست ايه تاني سامبل؟ ما قلنا بلاد كلوت وكلوت ريتنشن ودي لسه ايه؟ ها؟ انوريا ها؟ بيكتشر اوف كومبليكيشن يعني انا مش عايز حد يعني كومبليكيشن تاني اللي اتقال في الكومبليكيشن ما يتعادش هنقعد بقى نقول يمين الهايبرتنشن ما هو اتقال خلاص انا بكلم واتس نيو يا بهواك واحد جايب حد وعنده رينال انجري يس وهيماتوريا هاي فريمك شوك وايه تاني في حد؟ الضمن ستروما ايوه باراليتيك ايليس عايز فهمي ان حد عمل فينا الهند مين اللي واخد الابر هاند النهارده سيمبا ولا البارا لاين جيم سيمبا تمام سيمباثيك يعني والسيمباثيك بيستيميليت ولا بينهبت صانع موتيليتي يعني عندهم باراليتيك ايليس طيب ايز ار ذا سيمبا وات اباوت ذا ساين انت لما تكشف عليك الدكتور هتلاقي ايه ساين اوف تروما فاير ماركس بتاع العربيه مكان دخل السكينه مات وغيره تحس ماس تمام يس وهيبقى الحته دي في اللاين تندر كومبليتلي تندر ايفن وزاره تماس ان في انجري شوك فايتال ساينز هيطلع لي مانيفستيشن اوف هاي بروبليمك تمام شوك او بيكتشر اوف كومبليكيشن لو جاي متاخر قبل ما راح مستشفى وادي النطرون الدولي اللي عمل حتى عبرين الصحراوي، وادي النطرون الدولي وديته من المصريين الدولي، المصريين الدولي مستشفى الهرم الدولي، والهرم الدولي على المنيرة الدولي، بعدين في الاخر القصر العيني الدولي. الموضوع ده ازاي اخده في اللفة المعتادة دايما العين بيقولنا بعد اربع ايام من الحادثة قبل ما لف على كذا مستشفى في مصر بالترتيب، وانت راجع مصر من الصحراوي ياخدوهم واحد واحد، اول مستشفى في الصحراوي وادي النطرون، وهم راجعين اول حاجة بتقابلوا بالهرم، وبعد الهرم تمداني كده من المصريين، وبعدين احنا اللي في السكة بعد كده. طبعا جايين من طريق اسماعيلية بيروح عين شمس طبعا. طبعا كان حرس طريق اسماعيلية وطريق السويس والحتة دي اللي مرتاحش. احنا واخدين توكيل الصحراوي. حرس الصحراوي كلها بتاعتنا. هم اسمنا عدة في مصر. ايه الانفستيجيشنز اللي تعملوها لعين عنده لينا الاسم؟ طب عشان خاطر يا سامح حتى اسمنا صح. بعد كده في الامتحان. خليني اسال بقى ناس عقلة وكبيرة. ايه الانفستيجيشن تشويس؟ بس. سي تي ريحني. هو انت كده انت ناس عقلة. يعني النهاردة لو حضرتك شغال في الاستقبال وعين جالك بهيستري برينال تروما اللي هتعملوا ايه؟ سي تي. نخش بقى في العكس. تمام؟ والقرف اللي احنا بنملى بيه ورق في الامتحانات. لام راديولوجيكال كيدني فانكشن يورين اناليسيس اللي عمل بلاد بيكتشر عشان ده بيخر موكلوبين وهيماتوجلوبين راديولوجيكال. اكس راي الاول فوقه لما جالوا لينا الانجل. لما خوفوا لما جالوا لينا الانجل عملوا له سي تي وخليكم عاطفيين. ايه الحاجات اللي تطلع في كلمه كريش تخليك تتخيل ان دي لينا الانجل؟ اوبريشن اوف سوبر اوبريشن اوف سوبر شادو على نفس الحتوت على الناحيه اللي فيها الانجل عشان هيماتوما فراكشر سباين وفراكشر ريب. اوبريشن اوف ذا نورمال اوت لاين اوف ذا كيدني اللي ما بيبانش اصلا. اوكي؟ فلو حضرتك لقيت اوبريشن اوف سوبر شادو على ناحيه fracture ribs or fracture spine. هتحس ان الحدود زي رابشر سكرين. بس كلام ده بيقول الانفيتيشن اوف جاستيك اير بابل اصلا جاستيك اير بابل. ولا الانفيتيشن بابل اوف دايفرام او بابل اوف دايفرام. يعني تبقى وسعت منها شويه. فقال لك على اوبليتريشن اوف نورمال لينا الاوتلاين. اوبليتريشن اوف سور شادو. فراكشر بيخليك تقول غالبا وانت عاطفي جدا. تمام كلكم رومانسيين وعاطفيين ممكن يطلع لينا ده. بروفايدد كمان يكون عنده الماتوري. اوكي؟ طيب. أسأل أنا سؤال تاني. لو تعمل حاجة إيه؟ إيه فانز القطعة فانا عم بريمة إيه؟ بس ثانية واحدة. ضايا هتبقى ليك إن برا بروفايدر إن التير جاي بالكالكس. يعني لو هيماتوما أو سوبرفيشيال جاي مش هطلع حاجة. ممكن أو في التست ريميشن. أنا ليه سؤال سؤال تاني. لو عملت أي بي والواحد عم بريمة الإنجي ولقيت الناحية المتعورة نون فانكشن ما خدتش السبب الخاص. إيه الإكسبلانيشن؟ ثانيه ما تتفش على بعضها سامح يكون مات انها توتالي دامج زي ديفولف وتبعته ده احتمال واقعي. احتمالات ثانيه يكون لينا الفيلر جاي. لا لسه ما فيش كده ساعات يعني ممكن ايه انجينا فيكت هم مات في الحصه خلاص اصل ان كان واحد انكلوجن لينا الارك لما الاول لينا الارك لو اتقطع الله يرحمك ويحسن اليك اون ذا سبوت مش لازم يجي ونعمل له اي بي ونتفرج على الصوره. الصوره جايه من اخر ساعتها خالص. دي صوره مربوطه بالفاكس. ها ايوه ثانيه واحده. يوم من الايام لما الجاسوس دخلوا مصر تمام وسامح وسامح كانوا واخدين الجيش الحراري الكليه لما حرر الكليه ده كان ماسك الفايلق اليمين ده فايلق الشمال. الرجاله دي عند مكتب العميد والناس الثانيه جم من ورا من 14 حصل ثالثه وحرقوا الجاسوس. بس انا صراحه ساعتها بشرح لكم الارتيريال انجل. وفي يوم من الايام في الارتيريال انجل قلت ان ورا الارتيريال انجل الارتيريال سبال صح؟ مش الارتيريال انجل كان اوبن وكلوز اللي عندهم امتحان راح كمان اسبوعين راوند والاوبن كانت كومبليت ديفيجن وان كومبليت والكلوز كونفيوجن وسبال. ممكن حضرتك فروم ذا سيفيرتي اوف ذا تروما يكون رينا الارتيريال دخل في سبال. لو رينا الارتيريال دخل في سبال طب انا ما اخش كده ممكن يكون الكدني زي الفل يا تطلع كدني فل والمشكله كلها في الارتيريال سبال او حصل رينا الارتيريال ثرومبوز وحضرتك تلاقي كدني مش باينه تقول بس دي توتالي دامج هنخش نعمل ريفراكشن. لا معلش انا متاسف. دي ميزه ثانيه للاي بي يو غير انها توريك ان السبب غلط ليك او توريك ان الكدني دي مش شغاله. توريك الثانيه شغاله ولا لا؟ سليمه. سليمه لو خدت صبغه تبقى شغاله. يبقى ساعتها حضرتك لو خدت قرار فور نفراكتني قلبك مطمن ولا مش مطمن؟ مطمن انك شفت الثانيه واخده صبغه وشغاله. سؤال ثالث لحضراتكم. طيب بعد الحفلة باسبوعين ثلاثة وانا خلاص خف وبقى كله روحناه البيت، وانت بتسأل نفسك سؤال قد ايه من الكيدني حصل له فايبروزس في الهيلينج بلس وقد ايه ستيل فانكشنينج وات اباوت ذا انفستيجيشن. تمام ذس تايم اللي يقدر يتاني ريجو على التوب سكان يس. ساعتها الحته اللي فيها فايبروزس هتبان كولد ولا هوت؟ كولد نون فانكشن. والحته اللي شغاله هتبان زي السيرات سكان. السيرات لما كان فيها سامبل نوبيلر جويتر مش الديوك كانت فايبروزس؟ الفايبروتك نيون في السيرات كانت بتاخد تكنيشيوم؟ لا كانت بتبان السيرات كان ايه؟ كولد. انما النورمال سيرات تيشو كانت بتطلع في الصوره تمام هوت نفس الحكايه. يبقى ايه في بلاست انفستيجيت ليتر اون هاو ماتش اوفرين البرانكيوم حصل له هيلينج باي فايبروز ولوس. حاجه حاجه اقول لك حاجه زي كده هي دي مش بارت سكان. لا هو مش هياخد اصلا. انت بص انت عشان تبان في ريجو سكان يبقى لازم عندك فانكشنال ثيرد او ثيرد ريجو على التوب الحته اللي فيها فايبروز. نيجي للتريتمنت بقى يعني لو جبت كان يبان الحته اللي والحته نون بانش. النون بانش بان بيضا مش الحته فيها انجل. طيب ممكن تكون فيها فانكشن ولا الوضع يعني لو بص لو كانت مينيمال انجل هتشتغل فين؟ ولا في هيماتوما كبيره فانكشن ما لا هتبقى اسبوعين ثلاثه خلاص. انا بقول لك ده ليه يعني المفروض ان كل يعني كل الاوريجينال اللي انت بتحكي عليه ده انتهى خلاص يا جوزيه. التريتمنت اوف رينال انجري مينلي كونزرفاتيف. انا هخش معانا المستشفى هوسبيتالايز كومبليت بيد ريست زي الكونزرفت على السكين وكونزرفت بتاع الليفر. طالما حضرتك نيمو دايناميكلي ستيبل انت جيت لي عملت لك اشعه والاشعه فعلا مطلعه ان انت عندك رينال انجري وعندك هيماتوريا واضحه وفايتال حتى ستيبل يبقى الانجري جوه دي ماسيف انجري ولا مايلد انجري؟ ما بنفتحش الناس عماله على بطال. نخش المستشفى كومبليت بيد ريست هيتاثر عشان اقدر اقول له عطل هيماتوريا. ما الاثار دايما بتبقى واصله بيش بيجمع فيه البول فانا اقدر اعدي عليه كل يوم تمام اشوف يدوب بول قد ايه. طبعا يورين اوت بوت از ان انديكيشن اوف كيدني فانكشن. ونمره 2 هل الهيماتوريا كل يوم زي ما هي ولا يوم عن يوم بتقل بتقل بتقل لغايه ما اليورين يبقى ايه اتليست كلير. هتعمل فولو اب للفايتال ساين صح فاست بلاد بريشر سنس ستراتيجي تلاقيه معاك في المستشفى هيمشي على الجي فلويد وعلى الجي انتي بايوتيك عشان الانفكشن هيكون في ليكج اوكي ومتاكد بس فولو اب. والله الهيماتوريا بتقل والفايتال ساين ستيبل ومفيش اي كومبليكيشن هنكمل كونزرف لغايه ما يروح. ات اني تايم الهيماتوريا بيرسيستنت مش راضيه تروح او بتزيد او ابتدى يبقى هيمودايناميكلي ان ستيبل الفايتال ساين ستيبل بتتلخبط او ابتدى يجيب عليا بيكتشر اوف كومبليكيشن لايك ترينيبريك ابسس ترينيبريك هيماتوما ساعتها حضرتك هتوقف الميديكال تريتمنت وهتجو اهيد فور سيرجري. طول عمر الكيدني بيتفتح عليها من ورا بيتفتح عليها من قدام مرتين تي وتي تيومر وتروما. يبقى يوم الهايبر تروما فتحنا من قدام والنهارده هفتح من قدام. قال لك عايز تفتح النهارده من قدام ليه؟ قال لك سبحان الله هي مش حادثه وانا ما انا عايز اطمن على بيت الابدومن الاورجن ممكن يكون معاها اسوشيتد اذر انجريز. انت لما بتخش من ورا انت داخل انتر بيرتونيل مش شايف حاجه غير الكيدني بس انت محتاجين انتير ابروتش تو اكسكيوت اذر انجريز. حلو. اول خطوه في العمليه انك تعمل كنترول الفاسكولار بيدك نجيب كلامس ونحطهم على رينال ارتر رينال فين عشان لو كان في بليدنج مينيمايز البليدنج اللي هو كان زي في الليفر كنا بنعمل برينجرز مانوفر برينجرز بتاع الشيبس مش هيك مزروم يعني انسان وبين انسان يعني انها جنسة الناس اللي بقول انت ما علينا هقول يترد علي لو عند حضرتك هيماتوما بصوا عليها اعمل لها ايه ايفاكيويشن سوبرفيشال تير هنخيط برضه دي تير يتخيط لو سيجمنت ابارسل بارشل نفراكتي الكيدني توتالي دامج بروفايدد اوبزيت وان از فانكشن ويل توتال نفراكتي اوكي. حبه مينيمال انجري كده صغننين وحبه ديد نكروتيك تشو على السطح قال لك هتقصر دي اسمها في الجراحه بريفرايزر لما تقصر حبه ديد نكروتيك تشو سوبرفيشال دي سبوت تنقيك ده بريفرايزر اي كافيتي لاف بيهايند ات شود بي باكت ويز بالظبط. فاكرين حضراتكم يوم اشتغلنا في الهيدرليك سيستم لما كنا بنلاقيه في الاداء السيستم الليفر ده كافيتي ليفت بيهايند في الليفر عمرك ما تقدر تسيب كافيتي في الجسم فاضي كده اذروايز هيجمع فيه سكريشن وفلويد وبلاد ويعمل حضرتك ابسس. حضرتك فضيت هيماتوما ولقيت مكانك كده سبيس كافيتي في الكيدني حضرتك يقول باك ديس تمام مستني. This is for the first سبجكت اللي هو بتاع رينال انجري. اظن شبه بالظبط الرابشر سبين والرابشر ليفر، الكلام شبه بعض والتلفات جايه بسيطه قوي. بس Gracias. لا ما كان ما تقعدش تمسح كل سنه ليش مش لازم اعذبك شويه طب تقطع الورقه دي ورقه تفهم ورق ده احنا في عندنا كده ربع ورقه هو ده وقت بداية الماتش كنت بنت حلوة قاعدة قدامك الناحية التانية وشربت على نفسك ارسل بعد ما كنت عملتلك ايه وقت تصنع حتة تانية طبعا والمخرج جاب في التلفزيون وانت عملتها من كده وهي موديوشن على التلفزيون انا دكتور لازم تريح لي كده شبك قاعدة قدامك الناحية التانية خالص لا كانت قاعدة تصف اللي قدام اللي قدامي جات عليها الكاميرا فهي بنت كمان انت بنت كمان تمام غطى البلاعات اللي عندنا بيكسر العربيات ده كبير هو وحضرتك مش واخد بالك تاخده بين رجليك كده اهو. طبعا كلنا من بين رجليك تراك على كل بلادر. بلادر على فكره الفلويد بيترانسميت فورس حلو قوي. الميه از فيري جود ميديا فور ترانسميشن اوف فورس. تقوم حضرتك مفرقع من فوق وساعتها تليك اليورين فين؟ انتراكريتونيه. الثانيه بقى اللي من قدام دي ما لهاش حاجه غير فراكشر بلفس. انا راسم السنسز دي بسياج. لما حضرتك اتخبطت من قدام فالعظم ده اتكسر، ما العظم ده اتكسر اترحل لورا عور البلادر اللي قدام. بمعنى حد لبس فيك من قدام من هنا كده عربيه موتوسيكل تمام. وطبعا ناقص حاجه طلعنا برده موتوسيكل. ده واحد بتاع موتوسيكل جاي لك تجيله كده وكده كده بتاع العجل. النهايه ان انتوا بتسنطروا يخش بالكوتش قدام بين رجليك وتريكسون بالفانوس يخش في حته المره. دخل بالكوتشه كده يبقى هو لبس بالرين كله هنا. ده اللبس هينكسر دي وبعدين مش هيكسرها بس والخبطه جامده، هيكسرها ويرحلها لورا. العظمه دي لو جت ديسبليس بوستيرلي هتجيب البلادر في ظهرها على طول. بس ساعتها انت جايب البلادر منين؟ انتيرور ولا ايبكس؟ العظمه دي لو كسرت انتيرور ساعتها انت بتليك يورين انترا بريتونيال ولا انترا بلفيك؟ انترا بلفيك. انما كده الاثنين ممكن يعملهم بقى ستاب وورد، ممكن تعملهم انستريكيشن. يعني واحد لسه مبتدئ دكتور داخل بالنظار جوه المثانه ديسبوس او بميتال كاسيت، ممكن حضرتك هو يخرمها لك في الايدنس ويخرمها لك من قدام. واحد ضربك بالسكينه ممكن يكون ضربك بالسكينه كده بص عليا اوبليك من فوق كده هيجيبها لك انترا بريتونيال. ممكن يكون ضربك كده على طول يجيبها لك اكسترا كمان بريتونيال. انما هيفضل ده مين تروما للانترا بريتونيال رابشر. انت خدت كيك تو ذا برينيوم والمين تروما فور انترا بريتونيال رابشر از فراكشر تيلز. اول حاجه عايز اوضح حضراتكم ايه في كده الاثنين عيانين. احنا دايما عندنا مصيبه اكبر من رابشر بلادر. يعني احنا ما بناخدش بالنا من رابشر بلادر ولا متاخر. واحد عنده بريتونايتس بتاع الانترا بريتونيال وثاني فراكشر بلفس. والفراكشر بلفس بيعمل هايبوفوليميك شوك. خطرات معايا كمان اسبوعين في العرض ان الهيماتوما بتاعت البلفس 2.5 لتر دم. الهيمر لتر ونص. فراكشر هيمر ده هيماتوما ده فراكشر. خلاص من هيمر لتر ونص. من البلفس 2 لتر ونص دم. ففراكشر بلفس كارثه. تمام. فطبعا في واحد عنده مصيبه كبيره جدا باينه انها بريتونايتس مغطيه على الباقي، وبتاع الفراكشر بلفس عنده مصيبه اكبر واضحه انها فراكشر بلفس وهايبو كورنيك شوك. النقطه بقى نمره 2 انا عايزكم معايا ستيب باي ستيب. كل واحد فيهم لو هيليك يورين هيليك يورين فين؟ بصوا لي. قال لك بتاع الانترا بريتونيال رابشر لابسي ده هيليك يورين هنا. فين انسايد؟ طب بقى بتاع الانترا كانت كرابشن يوم ما هيليك يورين شوف هيليك يورين فين؟ كلكم معايا الله يخليكم. هتيجي دوت اهو هيليك يورين هنا في البلفس افضل ميتر من هنا صح؟ طبعا السبيس ده واصل من الناحيه الثانيه ورا هيجي هنا. ما حصلتش بجد ما حصلتش في كل المحطة الواحد جاله اثنين. لا البريزيم عامل ريفلكشن قبل البلفس ما نعرفش نجيبه. بص بقى اللي انا عايزه بقى بعد كده تيك كير. البلفس كله كده اتملى يورين صح؟ ولا لسه بيديك يورين؟ اليوريتر شغالين بينزلوا يورين. شوف السكه بعد كده رايحه فين. ابتدي اليورين يتسد اتس واي ابورد في الاخير قدام من الوول. بالرغم ان انا سنة كده اليورين ده اكسترا فازيتنج ديب تو ذا ماسل ولا سوبرفيشال تو ذا ماسل؟ يعني سب كوتينيوس؟ قال لك لا انت ما بين الماسل والبريتونيوم. يعني ساعتها تجيب اكسترا فازيشن مش سوبرفيشال اكسترا فازيشن. يبقى بتاع الانترا بريتونيال رابشر يوم ما هيجيب هيجيب جوه البريتونيال كابتس. بتاع الانترا بلفيك رابشر هيملى البلفيس الاول والبلفيس دي كلوز ذا سبيس بعد ما يتملي يورين واليورين لسه بيليك هيكمل في الانتير ابدومينال وول بيهايند ذا سنسز بيوبس اند بيهايند مين ذا ماسل بس ان فرونت اوف ذا بريتونيال. حلو. النقطه اللي بعد كده في الاثنين حضرتك كده العينين الاثنين هيجوا لك بشوك صح؟ بتاع الانترا بريتونيال رابشر جاي لك باي سبتسيني وسبتك شوك وبتاع الفراكشر فيلز جاي بهايبوفوليميك شوك فكلاهما فيه شوك. انا بقدر اقارن بالاثنين. الاثنين عندهم بليدنج في اليوريسترا بس نقطتين ثلاثه دم مش دم دم حنفيات. طبعا حاجه لما اتعورت في حبه دم دخل جوه البلادر حاجه جبت من هنا نقطتين ثلاثه دم وسكتنا على كده خلاص ان بعد كده بقى كله عمال يجيب لبره. فالعين جه لحضرتك ببليدنج في اليوريسترا بس از نوت ماسيف بليدنج في اليوريسترا. اصل الماسيف بليدنج في اليوريسترا يبقى اليوريسترا اللي مقطوعه مش البلادر اللي مرابشر. واني كويس قوي بقى في اللي جاي عشان محتاجه. وكلاهما جاي لحضرتك باي امتي بلادر لان كلاهما بيليك يورين بره، بس واحد فيهم ما عندوش ديزاير في الكريت والتاني عمال يصوت لو سمحتوا الحقوني اسطروني هعمل على روحي مش قادر اخش الحمام اهدى يا سيدي بلادر فاضي مش قادر صدقوني منكم لله ربنا ياخدكم تعملوا اي حاجه. مين فيهم اللي عنده انتنس ديزاير في الكريت الريسبكتيف من البلادر بتاعته انت؟ واحد فيهم قاعد سكر ما عندوش مشاكل خالص. مين اللي عنده انتنس ديزاير في الكريت؟ الانترا بيلفيك. طبعا السؤال ليه هي صح؟ ليه؟ البلادر وول تمام فيها ميكانو ريسبتور ميكانيكا ريسبتور very sensitive pressure very sensitive pressure سواء للديستنكشن او للكمبرشن. فعلى الانترا بلفيك رابشر بلادر لما اليوريك بدا مدى البلفيس كله ليكن بدا يسكويز البلادر من بره لان هم ما بدانوش سكه طلع من انتيريور عندهم الرول وكمبرشن على البلادر من بره يدي حضرتك سنسف ديزاين من الكريت ما عادش يشوف حاجه خالص تمام. انما بتاع الانترا بريتونيال بلفيك عمال يليك يوريك البريتونيال البريتونيال بيشيل عالي 9 شهور البريتونيال بيشيل 10 اسايتس مش عارف يشيله لتر او 2 لتر بيشيله مستريح وبكلاته اللي محدش دريان. انما التاني السبيس ضيق والبلادر الوول فيها ميكانو ريسبتور سنسيتيف للستريس من جوه وسنسيتيف للكمبرشن من بره. زينا عاملين بتوع السلايدنج هيرنيا فاكرين كان فيها سلايدنج بلادر عنده من الحته اللي مسحوبه في الهيرنيا جت كومبرس يبقى ده برده ستيميليشن للميكانو ريسبتور في الوول. فمع بعض سنه بسنه لا دي اسئله خلاني في اخر حته تسالني فيها عشان اخش في الفروقات. السؤال الثاني لحضرات في الفروقات بين الاثنين واحد فيهم عنده تندر سوالينج سوبرا بيوبيك خلاص واحد ثاني ما عندوش تندر سوالينج سوبرا بيوبيك. مين فيهم اللي عنده تندر سوالينج سوبرا بيوبيك تمام ومين اللي ما عندوش تندر سوالينج سوبرا بيوبيك؟ الانترا بيلفيك ولا الانترا بريتونيال؟ الانترا بيلفيك وبتاعتها الاكستنشن يونين عمال يطلع لفوق ده ما هو اللي هيخلي الحته دي تورم سوبرا بيوبيك. هجيب لك سوالينج منين يعني؟ يبقى اليون اللي بقيت في الفازيت طالع لفوق عمال يطلع لفوق فبيخلي بطنك تورم تمام فلوكس باك سوولن انتير ابدومينال وول وفي يورين في اريتيشن سنتر. بتاع الانترا بريتونيال اليون جوه البريتونيال كاب ده بقى اللي عنده شيفتنج بالانس. وهذا السؤال الثالث مين عنده شيفتنج بالانس مين ما عندوش شيفتنج بالانس؟ اللي عنده انترا بريتونيال رابشر في فري فلويد في شيفتنج بالانس واللي عنده انترا بيلفيك ما عندوش شيفتنج تمام بالانس. النقطة الرابعة في التفرقة ما بين الاثنين هسأل السؤال ويترد عليا how can you differentiate between both by PR examination. الريكتم اهو لو دخلت الفايت فين الريكتم وصلع هنا وانا صلعت الريكتم ازاي اعرف ان كانت في انترا بلفيك رابشر بلادر ولا انترا بريتونيال رابشر بلادر؟ دوغلاس باوتش وات مين باي دوغلاس باوتش؟ في يورين الثانية لا الاجابة نصها صح ونصها غلط. انتوا بتجاوبوا نص الجملة صح بس تيجي النص التاني تجاوبوا غلط. بصوا معايا بهوات بتوع الانترا بريتونيال رابشر بلادر اهم اجيب بس القلم لازم اليورين في البريتونيال شايفين الرصاص الاخضر رسمه ده ما ده الدكتور باوتش هينزل هنا ده لو اتعمل في ار هتلاقي حضرتك فوق well defined ولا ايه defined؟ well defined localized cystic swelling صح؟ بتوع الانترا بيلفيك اليورين هنا في كل حته لما تحط صباعك هتحس برضه بس هنا في ده يورين هنا بس هتحس something indefined diffused في كل اتجاهات تعمل قدام لا الدنيا ميه على الجنب ميه هنا ميه. يبقى لو كان cystic swelling by PR يبقى well defined localized ما localized يعني حاجه يبقى ده في الدكتور سباوتش يبقى ده انترا بيرتونيال ديفيوز اول اراوند ان دي بوينت نوت لوكالايز يبقى ده بتاع الانترا بيلفيك رابشر بلاس. تعملوا ايه انفستيجيشن لعين جاي حضرتك شايف ان عنده رابشر بلاس ده او ده؟ هتقطر ومش هيجيب يوريك هتعرف ان دي رابشر بلاس اوكي ياخي بلين اكس راي الاول، مش في نوع منهم فيه فراكشر بلفس؟ ما انت لو عملت بلين اكس راي وطلع فيه فراكشر بلفس يبقى ده انهي نوع؟ طلع بقى اتحسبت خلاص انترا بلفيك بلادر يعني. ما طلعش فراكشر بلفس يبقى غالبا انترا بريتونيه. ايه تاني؟ سيستوجرافي. احنا الصبغه اسندك بتجيلي فبتطلع في اليوريس كامله البلادر، هتشوف حاجه البلادر الصبغه بتليك انترا بريتونيه ولا بتليك انترا بلفيك، هتعرف على طول هي بتليك كام اتجاه. اوكي استدل عليه على فكره الاكس راي. خدوا معايا الجزء ده الاسبوع الجاي يجيبوه كل مره في الامتحان، كل سنه الرابشر بلادر الاكس راي بتاعتها بيجيبوها في الامتحان. How can we treat؟ طبعا كلامه بالنسبه لنا emergency، بس اول لاين في تريتمنت حضرتك في كل الاثنين يشوف correct first shock. تمام، يبقى اول لاين في تريتمنت is correction of shock in both patients. بص بقى يا بوات معايا، لو انترا بريتونيال رابشر بلادر، انترا بريتونيال اللي عندهم بيركسيون كابس، هنفتحهم ميدل لاين، هنفتح البطن كلها من فوق يعني داخل من هنا، وهتفضي اليورين من البريتون وهتغسل البريتون بسلاين. حلو، وطبعا البريتون هتقفل على ترينز، بس وانت فاتح البطن بعد ما فضيت اليورين وغسلت البريتونيه مش هتعمل ايه؟ هتخيط التير، ما انا عندي تير هنا، هتخيط التير في البريتونيه ويتخيط التير في البلازما. صح؟ مش هغاد من فوق. قفل البطن تماما وارجع افتح البلادر تاني من قدام، بس اكسترا بريتونيه هنفتحها من هنا، انا بقى اللي هفتحها بمشرط. وهحط لها تيوب اللي هي سوبرا بيوبيك. تمام؟ سيستوستومي تيوب. اوكي؟ ليه الحركه دي اتعملت؟ قال لك عشان اضمن انا عندي درينج جير الاول بره بره لغايه ما الخبي دي تلم، انا خايف ات اني تايم الانتر فيزيكال بريشر يعلى يفك الخياطه دي. لسه. قال لك طيب التيوب دي الاوبننج اللي في البلادر على التيوب محكمه قوي؟ قال لك لا، احنا يعني مهما بنقعد نعرض عليها بس مش 100% ووتر تايت. ودي مشكله ثانيه. انت يوم خلاص الدنيا دي بتعمل ايه في التيوب دي؟ قال لك هنشيلها. بعمليه؟ قال لك لا من غير عمليه. طب انت لغايه ما تشيلها هيفضل مكانها فورم. قال لك من الفورم ده يهيل ودين اورز. بس عقبال ما يهيل ودين اورز هيكون اوريدي بيليك يورين ورا السنسس بيوبس. السبيس ما بين السنسس بيوبس وبين البلادر. على فكره السبيس ده اسمه الكيفو بريزيوس. اللي وصفه راجل اسمه ريزيوس وقال لك حته مزخنقه وضلمه ومستخبيه ورا بيوبس واخرها الفيتر نايت. فايت لوكس لايك ا كيف عامله زي الكهف. وبينج ذا فيرست وان هو ديسكرايب ات ذا ريترو بيوبيك سبيس از كولد ذا كيفو بريزيوس. فلازم عايز تحط له دريك في الحته دي. يعني عنده هيطلع بخرطومين سوبرا بيوبيك، خرطوم ليهم في البلادر والخرطوم الثاني راكب فين؟ في ريتر بيبت سبيس، عشان لو لا قدر الله حصل اي يورين ليك من اراوند التيوب اور افتر ريموفال اوف ذا تيوب، يبقى اي يورين ليك سبيس ده حضرتك حطيته درين لغايه ما الفورم ده يقفل ونشيله. يعني في الاخر مش الاثنين بيشيلوا فيهم واحد، انت بتشيل السكر بيبت تيوب الاول وتستنى يومين ثلاثه وتشيل بعدها الدرين اللي في التيبو بيبت. سؤال لوجيك جدا جدا صح. طب وايه اللي خلاني اعكده العك ده كله؟ ما كنت بحط له كاستر من البينس تحت عادي تخش بلبن، ودي كانت الدرينج بيون الاول باول وتبريفنت الانترا فيزيكال بريشر من يعلى، ودي ما تربشتش بدل العذاب اللي احنا عملناه ده. ليه ما استنهوش عادي من تحت؟ عشان كل عينين عندنا من انت بيتكرر ويحصل حاجات يا فندم وعندنا وبره. العيال اللي حكم ركبها له قسطره طالعه من البينس، المفروض ان احنا بنقول له لو سمحت بليز القسطره دي وانت نايم في السرير فلات فوت اوف لازم تعدي فوق بخك وتنزل على الارض. اللي بيحصل دايما بياخدوها تحت رجليهم وينام عليها يضغط عليها قفل السكشن انت لما ضايق البريشر يعلى يقوم مفرقع لي الدنيا. ونرجع احنا في الاخر نشيلها كل ما بنعدي من العيانين دول مغربين كلهم كده ضغط متاثر لاي سبب. تقول له لو سمحت القسطره تعدي من فوق فخدك مش من تحت، تيجي الصبح حاجه تشيلها وتحطها ببلاستر وتثبتها. تعدي تاني يوم تلاقي معديها من تحتيه بعد كده بياخدها كده كده وحط رجله عليها فحاططها من رجله المكتبه ولا القلع. بس يعني بقى مش رابشر بلادر، احنا مضطرين لحاجه ثانيه. بس سيبنا نقول بص على كيس جمل بص لقيت فاضي كده، انا لسه اللي عندك التانوري العين شوك بره قد ما جابش كيس فاضي. يقول لك اخر مره جاب له 12 ساعه، يا نهار اسود 12 ساعه ما جابش شيرن. انتوا كنتوا فين في المستشفى؟ فرسمت البيت ضغط على مسطره قفلت عشان ده كيس فاضي. اول ما يشيل رجله بس اخر مغلبنا بينا من خلف القسطره في الدور. يعني احنا بقيت بعمل الحركه دي، ما هتعديل بقى اجيبها هنا في الساي وهم واخد غرز في جلده في الساي ومطلع خيط ورابط القسطره عليه عشان ما يعرفش يحركها. ما هي بقى لا، او بقى تريح نفسك وتشيل دماغك وتحط سوبرا بيوبيك. ما هي عاديه من تحت رجليه ولا من فوق رجليه؟ دي طالعه كده. فبيكوز اوف ذا منتاليتي اوف ذا بيشنتس هم لو ناس كويسه ويفضلوا ضامنين ان الاسطره معديه عادل مش هياخدها بدون جنيه وتغطى ما كانش في داعي للسكر دي. امال ايه يا دكتور اللي هي ترين التريتون مش بيقولوا كثيرن وكثرته يعني زي ده طالع باربع خراطيم خرطومين في جنابه عشان بريتونايتس وخرطومين سوبرابيبك واحد في الجدر والثاني في الكيل يعني انا بعملهم في نفس الوقت خرطومين قدام يس يس يس هو بقى سوبرابيبك على طول اللي هو تحت البريتونايت انا ما اقدرش اعطيهم البريتونايت يعني سوبرابيبك واللي هي الكيل والكريز في نفس الوقت في نفس الوقت وشيلهم مع بعض لا تشيل السوبرابيك الاول وبعديها بكام يوم الكيبو بريدج لان السوبرابيك لما تتشال هتسيب خرم في البلابر وده هيليك يوم مش هي ده السوبرابيك تيستو كاس تيستو كاس بتاع الانترا بيرد كرابشر بلابر ده تحت ابن حلال هون البريتون مقفول مفيش فيه يورين صح ده مش هيتفتح ميد اللاين ده هيتفتح في الستيل نيشن وهتفتحه انت هو اوريدي مخروم من قدام صح كل حاجه تعمله تركب له في الفورم ده سوبرا بيبل تيوب وتقفل عليه وخلصنا على كده ده سهل الدنيا عليا بتاع الانترا بيلفيك السيمتوم سليم وامتي انا مش عايز افتح البطن فوق انا هفتح ضغط لايه سوبرا بيبل هتخش تلاقي الخرم في البلادر من قدام كل عارف تعمله ايه هتحط فيه تيوب وتقفل عليه ودرين في الكيف وبريدج وانت مش انت غير كنت عامل كده هي اوريدي المرمره دي عامله نفسها لوحدها الانترا بيلفيك مفتوحه من قدام هتحط فيها تيوب وتقفل عليها والدنيا كده على كده بقت زي الفل. فدي الاسهل في الشغل بالنسبه لنا هي الانترا بيلفيك ولا الانترا بريتونيت؟ الانترا بيلفيك. لا عشان السوتشر في حضرتك ما يبقاش عليها باك بريشر فترقع تاني. وعمرك بتبقى الاوبننج في البلادر على قد الاوبننج وقت. بتحط تيوب وتحط حواليك بقى في خياط. فانت خايف برضه البريشر في البلادر يعلى فرقع حالك. يا ريتها خرم صغير على قد تيوب وخلصنا. نبهوه. بتحط التيوب وتخيل عليه فدي خياطه يبقى انت خايف ان انت بلاك البريشر يعني كل ده الستين وده فيه ستين مليون ستين مليون بس طول طب رايح كده. مشكلة بس انت تخيل دي اكسترا بوزيشن سوبرفيشال اكسترا بوزيشن غير الرسمه دي صعب. واليورو راح للسكروتم والبينس ويرم ومره انت قدام ومره ورا، ما انت لو مش اورينتد بالاناتومي الدنيا بايظه. يبقى انت كده في الرابشر انتيريور ريستر يوم ما اكسترا بوزيت عن سير ابدومينال وول، يبقى سوبرفيشال اكسترا بوزيشن ولا دي سوبرفيشال اندر ذا سكين. ولو رابشر بوزيتيريور ريستر اللي هي انترا بيلفيك، يبقى انت لما هتطلع لفوق تبقى دي. الفرق بين الازرق والاحمر كلاهما عندهم فين؟ كلاهما عندهم bleeding في اليوريسترا ماسف دي رابشر يوريسترا، كلاهما عندهم هيماتومز تمام، كلاهما ممكن يكون عندهم شوك نسيبتك شوك يا هايبوليت شوك. اللي انا عايز اصله بقى لحضراتكم وركزوا معايا في الحته دي، how can you differentiate again between both by PR examination، ما بين رابشر posterior يوريسترا ورابشر penile يوريسترا. طيب بي ار ده انا عارف ان دي كرات باينه بعينيا، انا بقول لو عملت بي ار افرق بالاثنين ازاي؟ لا برضه دي هتحس ممكن تلاقي في فرق بتاعت الانترا فيلفيك رابشر بلادر في يورين في الفيلفس، الثانيه ما فيش يورين في الفيلفس. لا الحاجه اللي انت عايزها يا جوزيه بقى بص معايا، بس مش صعبه تجيبوها انت. لا لا لا لا مش صعبه ولا حاجه. بص معايا بهوات الله يخليك، البروستيت داير ربنا مثبتها في مكانها، بص انا هعمل ايه؟ باثنين بيوبو بروستاتيك ليجامنتس ماسكين من الباك اوف ذا سنس بيبس البروست. لما بيحصل طحان فراكشر بيلفس العظمه دي بتبقى زي السكينه بترجع لورا، قبل ما تقطع اليوريسترا كانت قطعت التو بيوبو بروستاتيك ليجامنت. لو الاثنين ليجامنت اتقطع واليوريسترا مقطوعه تماما خلاص طبعا ما تفتحش انا فوق تحت فين، ممكن تفتح بعد البروست ما هيبقى اتقطع تحت البروست، ساعتها البلادر والبروست في ديسبلاي تعقد اليوريسترا ياخدهم لفوق. هو مين شدد البلادر والبروست لتحت؟ ده كونتينيتي اوف اليوريسترا، وان انت مثبت البروستاتا في ظهر البيوبس باثنين ليجمنت. لو الاثنين ليجمنت دول اتقطعوا واليوريسترا اتقطعت هيحصل لهم ديسبلاسمنت، يعني ساعتها لما تعمل بي ار وما تحسش البروستات يبقى ده انهي واحده فيها؟ البوستيريوريسترا. الانتيريوريسترا اتقطعني تحت بعيد خالص، الانتيريوريسترا في ناين فالبروستات ستيل ان بليس والليجمنت ان بليس، وبالتالي تعمل له بي ار وتحس البروستات ان بليس يبقى ده في ناين يوريسترا رابشر انتيريور. تحس البروستات ديسبلاسد ابورد مش حاسسها يبقى دي غالبا رابشر بوستيريور يوريسترا. انفستيجيت ازاي؟ اسندنج سيستوجرافي موافق يا سامح، واحد هيجيب صبغه تمام بره في البرينيوم والثاني هيجيب صبغه فوق خلاص في ال في الفلس. زي ما فكرنا ليه بس معرفتين تحطهم حلقة في الجنة. أول معلومة أنت تقولها لي والثانية لفت بيها الكلام. ثانية واحدة. في واحد فيهم المرة دي بقى حقيقي مش هزار. عنده انتنس ديزاير تو ميكيوريت والثاني ما عندوش ديزاير تو ميكيوريت خالص. ويتش بوتش. لما بيحزقوا وعشان كده اول كلمه والعين داخل الاستقبال ابوس ايدك اوعى تسترين، يقول لك هطرش كله حاط حالا هنحل المشكله، ابوس ايدك دونت سترين، لان انت عمرك ما كنت هتاكسترا فازيت الا لما تحزق. هو لو مش هيحزق ما كانش هيحصل اكسترا فازيشن، طبعا مليان على الاخر وفاكر ان السكه سالكه يا اكسترا فازيت يا اكسترا فازيت يا انترا بيلفيك يا انترا برينيل، وبالتالي اصلا من الاول خالص مع الانستوب انجري ما كانش في يورن اكسترا فازيشن، البلادر من اولها بتاكسترا فازيت. العجين دول خدوا اكسترا فازيت لما جم يسترين اب هم معضلين نظر على الاخر. تبتدي اول كلمه تقول له بليز بليز دونت اتمت ميكتريشن. الجمله الثانيه اللي عايز اقولها لحضراتكم، طبعا دي في الامتحانات الاجنبيه في جامعه انجلترا بيتحط السؤال ده يفرق معاهم قوي، عيان الرابشة اليوريسترا جالك مخصوص عشان ما تأثروش. لا بالضبط في النساء كده عندك بلاسنتا بريفيا بتروح لها البيت وتجيلك عشان حاجة واحدة عشان ما تعملش بي بي. هي معمولة عشان انت ما تعملش بي بي. كان يقولونا كده في النساء بلاسنتا بريفيا اتعملت عشان انت ما تعملش بي بي. لو عملت بي بي ممكن انت تدخل في مادة بي بي. رابشة اليوريسترا اتعملت عشان ما تأثرش العيان. لو أثرت العيان هتكريت كومس باسج اليوريسترا مقطوع. ان عشان الاثار دي تطلع وتعدي فين بعد كده تجيب ريكتم تجيب الله اعلم تمام. وبالذات لو مقطوعه نصين حضرتك هتنشن عصب الثاني امياني ازاي؟ ده غير نمره 2 حيث ممكن تانتروديوس انفكشن. يبقى ان كان رابشر بلادر كنا بنأثرهم رابشر يوريسترا اتعملت عشان الاثاره كونترا زي ما البلاسينتا بريفيا اتعملت عشان التي في كونترا انديكيت. وصلت؟ بتعملوا ايه يعني فوتوغراف؟ قال لك ولا حاجه. شوف هنعمل ايه؟ هنحط لهم سوبرا بيبك سيستاس. لما تركب له تيوب في البلادر سوبرا بيبك سيستاس انت كده بتدرين اليورين كله على بره ولا لا؟ ويسيب البتاع اللي تحت فيه لغايه ما تهيل لوحدها. ما انت درين اليورين بعيد عنه خلاص هيحصل فايبروز. هيحصل فايبروز ملهاش حل. المشكله بقى لو حصل ايه؟ لو كانت بارشال انجري يعني كان في حته سليمه وحته متعوره الحته دي محصلها ايه بايد فايبروز بتعمل ايه؟ ستريكشن. وساعتها ده برانش اوف اللاين اوف تريتمنت اوف ستريكشن يوريسترا از دايليتيشن. هيقعد يتوسع طول عمره. كان وزعهم في الاول خالص مره في الاسبوع لمده سنه بعدين مره في الشهر لمده سنه بعدين نقعد نصحهم مره كل سنه ونربطها بعيد ميلاده عشان ما ننساش. نقول له فيل ذا اند اوف لايف اون يور فيرست داي. احنا شرفنا كل يوم الصبح هنوسعها كده بعيد ميلادك ذكرى من كده بالنسبه لك. لما دايما فاكر ان عيد ميلادك الصبح لازم تشرفنا نقعد نصح حضرتك. انما لو حصل complete healing by fibrosis and this segment is totally occluded لا انا برضو انا كدرات معاك في الدنيا حال ان انت تخش سيرج هاني وتكفايز الحتة دي صح وتكريت a new passage. ومكان الكريشن new passage هيحصل healing by يعني برضو هتلسع على stretcher urethra وحاج برضو هتلسع مدى الحياة. يعني عايز وصلك ايه الرابشر كان partial او رابشر complete احنا عملنا جراحة ما عملناش جراحة هتلسع هتلسع. لو كان الانجري بارشل وحصل ستريكتشر مش هنعمل جراحه بس هنوسعك مدى الحياه. ولو الانجري كومبليت وفايبروز كان كومبليت واحنا عملنا له اكسجن وخيطنا وما كان خياطتنا يحصل هنوسعك مدى الحياه برضه. زي رابشر يوريسرا لعنه لعنه يوريسرا ضيق جدا اي خياطه فيها فايبروز مريع اوكي. يبقى كده هم هيتعمل لهم ايه بايلاتيشن اسم تعمل ستريكتشر. Right.